والدلالة قد تكون دلالة وضعية، وقد تكون دلالة تضامنية، وقد تكون دلالة التزامية، وكل هذه من أنواع الدلالات يذكرها علماء المنطق. وهنا الأمر بالشيء يستلزم معه أن تأتي بما لا يتم المأمور به إلا بتحصيله. مثلا لما تيجي وتأمر ولدك صلي ركعتين الآن، الولد ما متوضي، تروح توضى، أنا ما بدك توضى، لكن الصلاة ما تصح إلا بوضوء، أنا لما توضي. فإن حينما تعلم أنه غير متوضي وقلت له صلي ركعتين، تكون أمرته بالصلاة وحدها ولا بالصلاة ومعها الوضوء؟ يكون أمرك إياه بصلاة ركعتين وأنت تعلم بأنه ليس على وضوء، أمر بالصلاة وبما لا تتم الصلاة إلا به، وهو الوضوء وأيضا استقبال القبلة وأيضا ستر العورة، كأنك أمرته بالصلاة مستوفية شروطها. حينما تقول له اذهب العامل روح اسم الزرع، اسم الزرع الزرع بيشرب على ايش؟ على الثواني ولا على مكينة؟ ان كان على مكينة معناها شغل المكينة واسم الزرع. امرته بسقي الزرع ولا يتأتى سقي الزرع الا بتشغل المكينة، طب المكينة ما عندها ديزل، يبقى امرته في هذا ايضا بايش؟ وتحط ديزل في المكينة وشغل. اذا كان بالثواني وبالغرب، اسد الزرع معناه صلح الغرب، جيب الحبل، اعطني ماء من البئر معناه روح جيب الدلو وجيب الحبل، لأنه لا يمكن أن يتأتى اتيان الماء من البئر إلا بدلو وحبل. وهكذا إذا استأجر الإنسان دابة للسفر، فعلى المكري أن يأتي بما لا يتم ركوبه إلا به. وهكذا قاعدة عامة، ما لا يتم ليش؟ الواجب، وفرق بين الواجب والإيجاب، بين ليش؟ الواجب والإيجاب. الواجب يكون قد وجب وانتهى منه الوجوب، لكن الإيجاب لم يجب بعد ولكن بشروط يتم الإيجاب. مثلا الصلاة بمجرد زوال الشمس وجبت ليش الصلاة؟ فإذا كان بعد وجوب بعد زوال الشمس قلت صلي، الصلاة واجبة ولا أوجبتها عليه؟ واجبة، بدروك الشمس وجبت عليه، إذن أنت لم توجبها ولكن تطلبه بأن ينفذ ويكمل وينفذ أمر الإيش؟ الوجوب هذا. لكن الزكاة لا يأتي الإيجاب إلا بملك النصاب وبلوغ الحول. فإذا لم يكن عنده نصاب هل يتعين عليك؟ قال وخمسة وآتوا الزكاة، آتوا الزكاة، هل يجب عليه أن يذهب ويسعى ويكتسب حتى يمتلك نصاب وينتظر حولان الحول لإيجاب الزكاة عليه؟ لا، لأن الإيجاب ليس من فوق البشر، ولكن فعل الواجب الذي استقر وجوبه هو اللي إيش؟ من فوق البشر. وكذلك الحج من استطاع عليه سبيلا، قل أنا أسعى وكذا لأكون مستطيع، أنت من تمثالب، ما دمت غير مستطيع أنت مثالب، كونك تعمل هذا شيء سعي في الخير. إذن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يترك الحرام إلا بتركه فيتركه واجب. وهكذا قاعدة إيش؟ كما يقولون دلالة النص ودلالة اللزوم. نعم. كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، أمر بالطهارة المؤدية إطارة من حدث، من خبث، من أي قدع كان، حدث أكبر حدث أصغر. حينما تأمر بالصلاة أو حينما أمرنا بالصلاة وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة، هذا أمر بالصلاة وبالطهارة اللازمة لها. يمكن واحد يقول طيب ما الطهارة عندنا إذا قمت بالصلاة تغسل، لا ولا جنبا إلا عابس حتى تغتسل، ما فرج لها أوامر مستخلة. قلنا في مانع، يجيك خطاب ويجيك برقية ويجيك مكالمة هاتفية ويجيك تليكس، كله توجه حالا، في مانع من هذا؟ كل واحد منها يوجب التوجه، في مانع أن يأتي عدة أدلة للتوجه؟ ما في مانع أيضا أن توجد عدة أدلة لإيجاب الشيء الواحد. فإذا قمت من الصلاة فاغسلوا، هذا دليل نفسي، والأمر بالصلاة أمر بالطهارة المنصوص عليه هناك أمر إيش يعني إلزامي أو التزام، يبقى ما في مانع أن تتضافر عدة أدلة على إيجاب الشيء الواحد. نعم. لا لسه لازم. الليل كل ما جاء غسق الليل علينا أن نصلي، وكذلك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن كلما جاء شهر رمضان وجب علينا إيش أصل، لكن صم يوما صم يوم بعد هذا عليه يوم؟ لا، لو جاء هذا اليوم من الأسبوع أو من الشهر أو من السنة يجب عليه أن يصومه؟ لا، لأنه أمر بصوم يوم على الإطلاق وصام يوما خرج من العهدة. إذا يخرج المكلف من عهدة الأمر بفعل مأمور مرة واحدة ما لم تأتي قرينة على التكرار والإعادة. ومثل لهذا بقوله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بمقتضى الصيغة والآية القرآنية يخرج الإنسان من عهدة هذا الخطاب إذا قال اللهم صل وسلم وبارك عليه. طيب بعد هذا حنصلي كل لحظة كل ساعة، هذا بأمر جديد رغم أمر امرئ ذكرت عنده ولم يصلى عليه، إذن هذا شيء جديد. كلما ذكر عندنا علينا أن نصلي وإلا رغم أنفه. وصلى علي مرة صلى الله عليه بها عشر، إذن الباب مفتوح بطلبات أخرى لا بنص الآية. مقتضى الآية يلزمنا أن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم، فصلينا خرجنا من عهدة. أنت هنا خلاص حرمت الصلاة؟ لا، تأتي طلبات أخرى، تأتي موجبات أخرى تتجدد معها الصلاة بتلك الإيش الأشياء الجديدة الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل. هذا البحث يا إخوان لا تفعل، ليه نسوك كتلة؟ ما لا يدخل، من يدخل في الأمر ومن لا يدخل، يعني معناها من الذي يكون مكلفا بأوامر الشرع؟ الأمر فعل طلب الفعل والنهي طلب الترك، من الذي يتوجه إليه الأمر بالفعل والنهي بالترك؟ من هو هذا؟ مبحث إيش؟ الشخص الذي أو كما يقولون له صلاحية المسؤولية. مين عنده صلاحية مسؤولية الأوامر والنواهي؟ هذا عنوان البحث، نبغى نشوف يقول لنا من. بسم الله. نعم. يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون. ليش؟ المؤمنون. المؤمنون. والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. وإذا نقول المؤمن العاقل ولا لا؟ المؤمن البالغ. المؤمن ليش؟ العاقل. المؤمن البالغ. يبقى غير المؤمن خرج بها غير المؤمن الكافر. العاقل خرج به ايش؟ المجنون. البالغ خرج به ايش؟ الصبي الصغير. وفي كل هذا خلاف. اذا نمشي معه خطوة خطوة. اولا قال المؤمن الايه؟ يدخل في خطاب الله تعالى المؤمن. نعم. والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. والكفار مخاطبون بفروع الشرائع بما لا تصح الا به وهو الاسلام. لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. والامر بالشيء نهي عن قدره. المؤلف رحمه الله يقول يدخل في عهدة الخطاب المسلمون، والمسلمون تحتاج إلى قيود، وهو كونه بالغا عاقلا. ثم جاء ونص على الساهي وليش والصبي والمجنون غير داخل. الواقع المسألة ليس على إطلاقها، ناخذهم واحد واحد. الساهي، هل الساهي خارج عن الخطاب ولا هو دخل في الخطاب وجاء السهو وعلق التنفيذ؟ حينما يذهب عنه السهو يفعل ولا ما يفعلش؟ يفعل. بخطاب جديد ولا بالخطاب الأول؟ إذن هو داخل. إذن الساهي اللي أصله عاقل وبالغ ولكن سهى نام. وش الفرق بين الساهي والنائم؟ والنائم والناسي كلهم سوا. رفع القلم وإيش أنزل. إذن هو داخل في الخطاب ابتداء ولكن جاءه الحكم عقاب التنفيذ. العمل معلق لماذا؟ بعذر النسيان. فإذا ذهب النسيان بعذر النوم، فإذا ذهب النوم إذن يكون في بعد ذهاب العذر يحتاج إلى خطاب من جديد حتى يفعل، ولا بالخطاب الأول هو مخاطب بالخطاب الأول. إذا هو داخل ولكن لا يؤاخذ في عدم الامتثال، في عدم التنفيذ، ما نقولش امتثال، في عدم التنفيذ وعدم الإتيان بالمأمور به معذور لنسيانه ومعذور لإيش؟ لنومه. نعم الصبي الصبي، هل الصبي داخل في الخطاب أم لا؟ احنا قلنا الساهي والنائم إذا كان مسلما بالغا عاقلا حالة نسيانه وحالة سهوه يقول هو ليس بداخل في خطاب الأمر، والصح والتحقيق أنه داخل ولكن معذور في عن الإيش؟ عن العمل. طب الصبي ما بعد دخل في نطاق الأمر لأنه لم يعقل ولم يعي الأمر من يوم ولد إلى الآن، لسه ما وصل إلى حد مسؤولية الأمر. يبقى لما جاء الأمر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لما كتب عليكم الصيام وهو لسه عمره 13 سنة، وقبل ما يجي رمضان عمره 14 سنة، السنة الجاية صار 15 سنة، كان داخل في خطاب التكليف أولا ولا ما كانش داخل ودخل بعد البلوغ؟ ها؟ هناك من يقول لم يدخل في الأمر لصغره وليس عليه عهدة التنفيذ. متى يدخل؟ قال إذا بلغ. طيب إذا بلغ جاءه خطاب جديد؟ قالوا لا، أصبح لديه صلاحية المسؤولية، والخطاب الذي جاء في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم هو للأمة كلها بشرط من بلغ وكان عاقلا داخل في هذا. إذن هو معمول حسابه من أول، وأنه يدخل في عهدة الخطاب، ولكن ما دام صغير هو معذور لصغره، فإذا ما كبر انضوى تحت نطاق الأمر. لكن الآن هل لنا عليه سبيل؟ لا، ما لنا عليه سبيل. لكن إذا لم يكن لنا عليه سبيل في أمر الوجوب، لنا عليه سبيل في أمر الإرشاد والندب ولا لا؟ لا. مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، يا غلام سم الله وكل بيمينك. إذن الكلام هنا في أمر الوجوب وليس في أمر الإرشاد ولا في أمر التعليم. نعم. والمجنون، المجنون هل هو داخل في الخطاب؟ إن كان قبل ذلك عاقل ودخل في نطاق الأمر لقد سلب منه موجب الالتزام، أصبح مجنون وليس ما هو مرتبط بالأوامر ولا بالنوى، هذا خارج بيش عدم الأهلية، لا بمندوب ولا بواجب ولا بحرام ولا بشيء. نعم. الكفار مخاطبون بفروع الشرائع، هذه ناحية يختلف فيها كثير من الناس. بعضهم يقول الكافر ليس مخاطب بالشرع بالكلية ولا مخاطب بشيء لأنه لا يصح منه عمل إلا بالإسلام، والآخرون يقولون لا، هو مخاطب بأصل الإيمان وبفروع الإسلام. أما فروع الإسلام فهو مخاطب بها، ونرجع إلى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لا تصح الصلاة إلا بالإسلام، عليه أن يسلم لتصح صلاته. لا تصح الزكاة إلا بالإسلام، عليه أن يسلم ويزكي، وهكذا جميع التكاليف الفرعية. وليش قالوا إنه دخل في خطاب التكليف الفرعي وليس في الأصلي؟ هو مخاطب أيضا بالأصل، ومخاطب بتوحيد الله سبحانه وتعالى، والرسول دعا المشركين عباد الأصنام فهم مخاطبون أيضا، لكن كيف نكلفهم بالفروع وهم لم يأتوا بالأصول؟ والآخرون قالوا إنما دخل في تكليف الفروع جمع للآية الكريمة. يسألون عن المجرمين ما سلككم في قالوا ايش لم نكن نصلي ولا لم نكن من المصلين. الذين يقولون مخاطبون بفروع الإسلام لم نكن من المصلين يعني ما كناش بنحضر الجماعة ما كناش بنصلي, والآخرون يقولون لم نكن من المصلين من لم نكن من جماعة المسلمين, وعبروا عن المسلمين بالمصلين. ولكن آخر الآية قال لم نكن من المصلين ولم نكن إيش نطعم المسكين كناية عن الزكاة, يعني ما كانوش يصلون مع المصلين ولا كانوا يزكون مع المزكين يطعمون المسكين وإيش وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فهنا التكذيب يوم الدين كفر, الخوض مع الخائضين قد يكون في الشرك وقد يكون في غيره, ولم يكن يطعم المسكين هذا فرع, لم نكن مصلين هذا فرع. إذا جمعوا في علة دخول سقر ما بين الأصول والفروع. التكذيب بيوم الدين من أصول العقيدة, فقارنوا بين عدم التصديق بيوم الدين وبين الصلاة وبين الزكاة. إذا الكفار مخاطبون بالأصول وبالفروع. نعم, الكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام, بقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. الآية الأمر بشيء نهي عن ضده. نعم, هذه قاعدة عقلية. إنسان واقف وقال له اجلس, أمره بإيش؟ بالجلوس. هل يجوز له أن يقوم؟ لا. لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده, والضد كما يقولون هو النقيض الذي بوجوده ينعدم الآخر. أما إذا كان لا ينعدم فليس نقيضا له وليس ضدا له. الاتكاء لا يمنع, ليس نقيضا للقعود, القعود نقيضه القيام, الوجود نقيضه العدم. اقرأ لا يحق له أن يسكت, اسكت لا يحق له أن يقرأ, لأن القراءة تنقض السكوت والسكوت ينقض القراءة. لكن اقرأ فأخذ يأكل, هل أنت نهيته عن الأكل؟ لا, طيب إن شاء الله أنا أخذ بس خليني أكل. فالأكل ليس نقيضا للإيش؟ للقراءة. فالأمر بالقراءة ليس نهيا عن الأكل, ليس نهيا عن الشرب. قرأ وبعدين أخذ يشرب, ولا قلت لك اقرأ, فإذا أنا ما أمتنع بس أنا أشرب. الشرب ما دعوه مع إيش؟ مع القراءة. إذن الأمر بالشيء نهي عن ضده الذي هو نقيضه. فإذا أمر الله بالصلاة فكان نهيا عن تضييعها, إذا أمر بالصيام يكون نهي عن الفطر, إذا أمر بالحج يكون نهي عن القعود عنه, وهكذا. كل أمر بشيء فهو نهي عن ضده. ليه؟ لأن الأمر لا يتم مع وجود الضد, لا يمكن يجتمعان, النقيضان لا يجتمعان, فالضدان لا يجتمعان. إذن يجب أن لتحقيق الأمر يجب أن ينتفي النقيض. قل أوقد النار, صب المية على الحطب, ما يمكن نرمى على المية. إذن لا, الأمر بالشيء نهي عن ضده. أشعل النار في هذا الحطب نهي عن أن تصب الماء, لأن الماء يمنع اشتعال الحطب بالليل في النار. نعم, والنهي عن الشيء أمر بضده, وهذا قاعدة العكس كذلك, النهي عن الشيء أمر بإيش؟ بضده. لا تترك الصلاة أمر بإيه؟ بإتيانها. لا تفطر في رمضان أمر بالحفاظ على الصيام, وهكذا. نعم, والنهي استدعاء الترك ما في مانع. كمل ننتهي على الباب الجديد. والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. احنا تقدم لنا تقسيم الكلام الى امر وايش ونهي, والامر استدعاء الفعل, وتقسم الامر الى ايجاب والى ندب, وانقسم مرة اخرى الى فورية وتراخي, وانقسم مرة اخرى الى تكرار وعدم تكرار, وانقسم مرة وايضا مرة اخرى الامر به نهي عن ضده, ثم من يدخل تحت الامر والنهي. كل هذه من فروع الامر. قسيم الامر النهي, فبدأ يبحث في ايش؟ في النهي. تبقوا تاخدوه ولا تنهون عنه؟ لتبليجين. لا, رأي لكم انت الكلام الاستيعاب, الكلمة